الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اما بعد، بنظر الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ندخل في شرح كتاب عمده الاحكام، باب النكاح او كتاب النكاح. وكنا بدأنا في حديث أو منتصف حديث الشروط. عقبة بن عامر، ممكن تقرأه لنا تاني لو سمحت؟ عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلنا في نكاح الشباب. لا لا، أنا عارف، أنا أقول كمل شيخ نص، ما انتهيناش من كتاب الشروط، من حديث الشروط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط. تذكر مورانا ولا أن توفوا به، إلا حق الشروط أن توفوا به فاستحللتم به الفروج. نعم، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به فاستحللتم به الفروج. كنا قد بدأنا في هذا الحديث، هذا حديث مهم جدا حقيقة، من أهم الأحاديث في هذا الباب. وأيضا قلنا قد بينا مسألة الشروط من قبل في كتاب البيوع، لذلك أنا أنصح من أراد أن يتوسع في مسألة هذه يرجع لأفراد لها في درس كامل في نظرية الشروط في المعاملات في البيوع، في كتاب البيوع في شرح عمدة الأحكام. وبينا الخلاف على المذاهب في هذه المسألة، وهنا يعني احنا أصلنا هذه الأسبوع الماضي أيضا في مسألة الشروط، وقلنا المسألة على إن أهل العلم على مدرستين أو نظريتين لو صح القول في مسألة الشروط. تجد الشافعية والمالكية يقولون الأصل في الشروط الحظر والمنع، والحنابلة ومعهم الأحناف يقولون الأصل في الشروط الإباحة والحل. الحنابلة ومن تاني شو؟ والأحناف. وهذه مسألة مهمة، لأنه يترتب عليها بعد ذلك أن من قال الأصل في الشروط المنع ضيق، فنظر لأي طبعا كله. أنا بقيت الأدلة الأسبوع الماضي حتى ما نعيد، قلنا الذين قالوا بالمنع هتستدلوا بحديث برير رضي الله عنه عنها أن مثلا لما قام خطب في الناس قالوا: ما بالوا أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وايضا حديث ان المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما وحرم حلالا، فقالوا اذا الاصل في الشروط المنع، يعني لا تعرض الشروط ان وجدتها في الكتاب او السنه قلت بها، ان لم تجدها منعت. على النقيض اصحاب من قالوا الاصل الحل، قال المسلمون عند شروطهم فقالوا إذن إباحة الشروط إلا أن يأتي الشرط يخالف الكتاب أو السنة، هذا الذي نمنع. طب ثمرة المسألة هذه أن عندنا شروط، قسمنا في شروط صحيحة وشروط فاسدة، وقلنا الشروط الصحيحة قسمين: شروط من مقتضى العقد، كما قلنا مثلا مقتضى عقد الملكية البيع، تملك البائع المال، وتملك المشتري السلعة. فإن جاء شرط ناقض هذه الأصل، كمثلا حظر البيع كما يقال، أن أنا أمنع أرفع أغل يد المشتري عن بيع الشيء غير الرهن، أنا أتكلم عن أقول له لا تبيع الشقة، سيبك من يعني أقول له أنا بعت لك الشقة دي بشرط ألا تبيعها لأخوك أو لأختك أو لا تبيعها لأحد. فهنا هذا شرط ينافي مقتضى العقد، لأن أصل مقتضى العقد أن الملكية التامة للمشتري على الشيء، فلما أنا أمنعه هذا ما يصح. فقالوا إذن هذا شروط، هذه اتفاق بين المذاهب الأربعة على أن كل شرط ينافي مقتضى العقد هذا باطل، يعني لا يصح يرد. كمثلا يتزوج المرأة بشرط ألا يستمتع بها، أو بشرط يتزوج ألا ينفق عليها، نقول وجوبا من مقتضى عقد النكاح أن الزوج يستمتع بالمرأة، أو أن مقتضى عقد النكاح أن الزوج ينفق على المرأة، فإن اشترط هذا الشرط هذا شرط ينافي مقتضى العقد. هذا لا إشكال فيه بين المذاهب، من قال بالمنع أو بالحل، لأن هذا ينافي المقتضى أصالة. الإشكال يظهر في الثمرة في الشروط التي في مصلحة أحد العاقدين. يعني اشترط أحد العاقدين شرط له مصلحة فيه. من قال بالمنع يمنع، من قال بالمنع يمنع يتشدد في هذه الشروط، ومن قال بالإباحة كالحنابلة يتوسع في هذه الشروط. يقول ما دام يلحق الشرط الذي في منفعة أحد العاقدين بالشروط كمقتضى العقد، لأن عندنا الأصل الحل، وما دام ما فيش منع يعني كتشترك له الآن الزوجة ألا يسكنها في دار معين في منطقة سكنية معينة، تشترط عليه ألا يسافر بها، ألا يسافر بها، فيقولون هذا شرط مصلحة أحد العاقدين. أو عنده مثلا تشترط ألا يتزوج عليه، طبعا هذا الشرط المنتظر ألا يتزوج عليه، فيقولون الذين قالوا بأن الشروط في مصلحة أحد العاقدين الأصل فيها الحل، يقولون الشرط لازم، يعني الشرط لازم بمعنى على إن اتفق على ذلك عليه الوفاء، وإن لم يوفي فلا حق الفسخ، أو للطرف الثاني حق الفسخ. فهذا عند من يرى بالتوسع، عند من يرى بالمنع يقول لا، نعرض الشرط أولا، لو وجدناه نافي مقتضى العقد لا نقول به. فيقول مثلا لشرط الاشتراط عدم التعدد، يقولون هذا شرط يمنع ينافي ما أحل الله عز وجل، الأصل أن هذا أحله الله عز وجل لأحد، فهذا يقولون الأصل المنع، فلا نقدم، فلا يعمل بهذا الشرط ولا يلتزم به. طب نكمل بعد الصلاة. الحمد لله اني جاي على الشرط ده. وقف ما طبعا احنا خلصنا الاولى ودخلنا على الثانية، خلصنا الاصول، احنا بقينا في الاصول. انا ما اعرفش هو في حد جه النهارده دلوقتي اصول خلصت؟ لا دي انا فصلت الاصول خلاص، فتحنا خمس دقايق عمدة احكام. يعني دلوقتي في عايز تاخد الاصول خدها، هاخد الاصول بس. اه هو هتلاقي انا تسجيلين بقى هيبقوا كده اللي هم قبل المغرب وبعد المغرب. احنا بقينا مره صغيره هناخدها بكره. انا كنت قلت الشيخ حسن هم لو ما اعرفش عايزين تقول لهم حد جه النهارده من طيب عموما ماشي. في حد جاب لي رساله محمد؟ اه شوفنا هو خلاص هنخلص الكتاب بكره، خلاص كله داخل، يعني ده غير بكره داخل في الامتحان. هو مش باغي حاجه بسيطه غدا، فاحنا بكره هناخدها عشان خلص كده الكتاب. طيب الامتحان مش مشكله، المهم احنا خلصنا الكتاب اللي هم مش عايزينه خلاص. طيب ولا حضرتك طب هو ده لا مش كده عشان الورق ده مش موجود معاهم. طيب طيب انا الامتحان ما عندي فيه مشكله، هم يتعلموا العلم، انا هبعت لهم على المجموعه، انا ما ادري هم موجودين ولا لا، بس ما يعني الامتحان مش هو الهدف يا اخوات الله يكرمكم. احنا نريد ان تكونوا تعلمتم العلم، ده علم، احنا بدات هنا للعلم ليس نتيجه، والامتحان هذا امر هين ما تلتفتوا اليه. الامتحان ممكن كله يبقى في كام سؤال وخلاص وتعدوا، لكن المهم ان تستفيدوا. هم بيقولوا ورق الاخر بتاع النهارده بتاع بكره حضرتك مش بيديهم هنا، هو مش موجود، مش خلاص انا هراجع مع الاستاذ مصطفى، اذا مش موجود امتحان الامر هي، بس انا غدا سنخلص ننتهي من الكتاب ان شاء الله باذن الله. لو سمحت الاخ لنا او الاخت كانت فاتحه المايك شريف. طيب نرجع لمساله حديث الشروط. انا بس تصحيحا لان على عجل قلت ان مسألة الشروط على مذهبين تركوا معايا، الذين قالوا بالمنع هم الجمهور، الحنابلة فقط الذين قالوا بالجمهور من الثلاثة الشافعية مالكية أحناف قالوا بالمنع الأصل، والحنابلة الذين قالوا الأصل الحل. تصحيحا أن أنا ألحقت الأحناف مع الحنابلة، والصحيح أن الجمهور الذين يرون الأصل فيه المنع، والحنابلة يرون فيه الحل. وقلنا بأن الشروط الصحيحة تنقسم لشروط لمقتضى العقد وشروط في مصلحة أحد العاقدين، وقلنا بأن الشروط التي في مقتضى العقل في اتفاق بين المذاهب الأربعة على أن لابد الوفاء بها، وأن أي شرط ينافي مقتضى العقد هذا يبطل، وأما الشروط التي في مصلحة أحد العاقدين هي التي محل خلاف. وقلنا بأن المذهب الذي قال بأن المنع الأصل المنع وبين الأدلة حديث بريرة وذلك، والذين قالوا الأصل في الشروط الحل والالتزام الحنابلة، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، واستدلوا المسلمون على شروطهم، واستدلوا قلنا بفتوى عمر رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب عندما رجل اشترط أو مرأة اشترط على رجل أن يسكنها دارا فأراد أن ينقلها فذهب إلى عمر فقال مقاطع الحقوق عند الشروط. فاستدلوا بذلك على المنع. وقلنا تقسيمة البيان، تكلمنا عن مسألة الشروط التي في مصلحة أحد العاقدين، مثلنا بها أن تشترط تسكن في دار معين، تشترط ألا يسافر بها، تشترط مثلا ألا يعدد عليها. وقلنا أن هذه ينظر فيها أصحاب المذهب الجمهور على أنها إذا كانت تنافي مقتضى العقد أو تنافي ما أحل الله عز وجل أو فيها تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله هنا يبطلونه. ولذلك تجد الجمهور يتعامل مع شرط اشتراط عدم التعدد عند الزواج، يقولون الجمهور الشرط لاغي، هذا لا يعتد به ولا يلزم الزوج، بخلاف الحنابلة الذين يرون على مذهبهم في هذه المسألة بأن الشرط ليس بلاغي بل هو الشرط ليس بلاغيا ولكنه يجب عليه، يجب على المرء أن يوفي به. ما أدري الصوت، لو في شيء أخبروني. طيب يجب على المرء أن يوفي بها. وكمثلا طب نقول شرط مثلا اشترط على المرأة لا تنجب، هذا إيش عندكم؟ لا ده في مقتضى العقد، هذا مقتضى العقد. طب ممكن قال هذا يبقى لا يلزمها إذا التزمت به، لكن هذا لا يلزمها لأن هذا من مقتضى العقد الإنجاب من مقاصد الشريعة، النفقة اشترط عليها ألا ينفق عليها، نقول هذا ينافي مقتضى العقد. لكن هي أسقطت حقها بعد الزواج، يعني هذا لا يصح شرطا قبل الزواج، لكن إن هو بعد الزواج أعفته من النفقة قالت له لا تنفق علي أنا عندي مال أو يعني وجهته كذا هذا، لكن أن يكون شرطا هذا الشرط ما يصح. يبقى هنا عندنا ننتقل إلى الشروط الفاسدة أو الباطلة، إن في شروط فاسدة نوعان، فيه شرط يلغو فيه الشرط يعني يلغى الشرط والعقد يصح، وفي نوع ثاني يبطل العقد والشرط. يعني في شرط يكون فاسد في نفسه لكن لا يفسد العقد، كما قلنا مثلا خلينا في النكاح احسن، عشان في النكاح اشترطت عليه الا تلد او هو اشترط الا ينجب، هذا شرط باطل لكن العقد صحيح، او لا ينفق عليه الشرط باطل والعقد صحيح، او اشترط على المرأة لا ترث منه مثلا هذا شرط باطل، اشترط ألا يسكنها دارا هذا شرط باطل والعقد صحيح لأنه واجب عليه الإنفاق كسوة وطعام وسكن، هذا اتفاق من أهل العلم، هذا شرط فاسد. يعني كده الشرط هو لكن العقد صحيح ماشي، ده على كل الجمهور كله حتى أيضا على قول الحنابلة، هذا خلاص انتهينا. الخلاف بين الحنابلة والجمهور تجده في الشرط الذي في منفعة أحد العاقدين والشرط صحيح وليس في مقتضى العقد، والشرط صحيح يعني الشرط في أصله صحيح، يعني هو يقول ليش إن الشرط يعني لما يطلب إنه يعدد هم يرون هذا عدم التعدد هو شرط لا يتزوج، ما فيش في شيء منفعة لأحد العاقدين، أو يسكنه في منطقة معينة أو يأتي لها بدار كبير مثلا أو غيره، فقالوا هذا لا هذا الشرط في أصله صحيح لا في منفعة أحد العاقدين. نحن نتكلم الآن عن الجزء الثاني اللي هو الشروط الفاسدة التي يكون الشرط فاسد أصالة، وقلنا ان في نوعين، نوع الشرط يلغى والعقد صحيح كما مثلنا بالامثله التي معنا الان، الشرط باطل او فاسد قل ما تقول ولكن العقد لا يفسد. ده القولين سواء نعم انا قلت شيخ والله قلت رعيت تاني انا قلت يعني قلت، لكن طبعا عند التطبيق ممكن تلاقي شروط يختلف فيها بقى الجمهور مع غيره، لكن احنا نتكلم الان عن الشروط اللي فيه شروط فاسده تبطل. بس حضرتك قلت ان الحنابله لا قالوا يعني بعكس ذلك، بان مثلا لو المرأة قالت ان هو ان هي يعني تشترط عليه بان هو الا يتزوج بغيرها فده ما قلنا صحيح. احنا فرطنا من حاجتين، شرط اصله صحيح وشرط فاسد، مش ان هو فسد، في فرق بين الشرط يعني قال لا تنجب، عدم الانجاب ينافي مقاصد الشريعه فهذا الشرط فاسد اصلا، لكن تزوج علي او لا تتزوج علي النكاح اصله صحيح، النكاح كنكاح او عدم النكاح مش فاسد، لكن في شروط الصحيحه اللي قسمناها شروط في مقتضى العقد وشروط في من مصلحه احد العاقدين، الشرط في اصله صحيح يعني ما ليس فيه ما ينهى عنه، لكن اما ينافي المقتضى او نقولنا او ان هو يكون مصلحه احد العاقدين. اما القسم الثاني الشرط اللي هو فاسد اصلا واتفق على شرط فاسد فهذا إما سيلغى فقط ويصح العقد، أو الشرط يلغى والعقد أيضا يصح. طبعا الشرط يلغى العقد، العقد باطل. الشرط مرجعون. طيب الشرط يلغى والعقد أيضا باطل. قلنا منها الآن أن الذي شرط يلغى يشترط عليه عدم الإنجاب، عدم النفقة، يشترط عليها ألا ترث منه، ألا يسكنها في دار، كل هذا الشرط يلغى لكن العقد صحيح. نعم الشرط فاسد لكنه لا يفسد، لا يتمتع بها. نعم لا يتمتع، لا يتمتع دمه ده ده, ده ده ده نعم ده فاسد طبعا. والعقد لا ده ما هو ده ده, ده مقاصد العقد، ده فاصل ويبطل العقد ان اشترطت عليه ان لا يتمتع به. يعني الانجاب ما يفسدش العقد. لا الشرط باطل والعقد صحيح، العقد النكاح صحيح لكن الشرط هو اللي باطل بس يلغى. هذا الشرط يلغى. الانجاب يا شيخ من مقاصد الشريعه النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه بس في فرق الانجاب والاستمتاع. الاستمتاع ما فيش عقد، هو الاصل العقد الاستمتاع. ما قلنا الفارق ان الشرط فاسد لكن هل يبطل العقد ولا لا يبطل العقد؟ ساعتيكم انا بالصور الان بس انتظروا عليا، انتوا لسه ما خلصتش الصور التي في بطل العقد. مش فاهم. طيب الحمد لله عشان. نقول عندنا صور في عقد نكاح يبطل، تضمن شرطا باطلا ويبطل بالعقد. اولها كما سياتي الحديث الذي يلينا نكاح الشغار. النوع الثاني بقى النوع الثاني الشرط باطل ويبطل العقد. نكاح الشغار قال ازوجك بنتي على ان تزوجني بنتك وبضع بنتي مهر لبضع بنتك او اختي واختك، لو نكاح الشغار الذي سياتي معنا. او قال هذا الشرط لنكاح الشغار تزوج، هذا الشرط فاسد والعقد باطل. يعني النكاح باطل والشرط فاسد. طيب النوع الثاني أن يقول أتزوجك إلى سنة، أتزوجك لمدة شهر، أتزوجك إلى الخريف وغير ذلك، هذا تأقيت يجعل العقد مؤقت وهذا يبطل العقد. الشرط فاسد والعقد باطل أو فاسد أيضا، يعني لا فرق عندنا عند الجمهور بين الفساد والبطلان. فيقولون هنا أنكحك إلى سنة أو أتزوجك شهرا، نقول هذا المتعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة. يبقى الحالة الأولى الشغار، الحالة الثانية المتعة، الحالة الثالثة أن يكون العقد غير منجز. عقد النكاح من من من من أصوله الصحيحة أن يكون العقد حال. يعني إيش حال؟ يعني مثلا ما يضيفوش إلى المستقبل، ما يقولش أنا أنكحك أو أنكحتك إذا جاء أخي المسافر، أو تزوجتك مثلا إذا جاء رمضان، أو أنكحتك مثلا إذا قد جاء يوم عرفة، أو أنكحتك إذا رضي عمك مثلا أو رضي فلان. كل هذا مضاف إلى مستقبل. هذه التعليق هذا يسمى العقد المعلق. هذا التعليق هذا ما يصح، يبطل الشرط يبطل العقد. لأن عقد الزواج لابد يكون منجز. لما تأتي بالصيغة الآن ويقول أنك أنكحتك أو تزوجتك ابنتي أو أختي أو غير ذلك، هذا لابد يكون العقد حال، ما ينفع يؤقت إلى إلى إلى شيء مؤجل، لابد أن يكون ناجز. لفظ الماضي يا شيخ، في الماضي مش كده. لا في الحال، يعني ما يعلقه على شرط مستقبل، ما يقولش صيغة العقد النكاح يعني يقول زوجتك، يقولش أزوجك. ما لو قال سأزوجك بقى هذا مستقبل، بس هذه مش الصيغة مش معانا الآن. احنا خلينا نتكلم في في يعني مش في كل شو اللي هو أن يكون العقد غير ناجز، يكون مؤجل أو معلق على شيء في المستقبل. هذا العقد الشرط باطل والعقد باطل أصالة. أيضا منها قلنا الآن الشرط، هذه الثلاث حالات أيضا أن يشترط ألا يطأها ألا ينكحها، هذا يبطل العقد. ليش؟ لأن هذا مقصود الأساسي للعقد. هذا الشرط فاسد والعقد أيضا فاسد. ليش احنا نقولش هنا الشرط يفسد والعقد يصح؟ لا ما هذا أقصد العقد، كيف يصح العقد؟ ده هو أصالة تزوجته على ألا يطأها. فين العقد فاسد والشرط فاسد؟ يعني سواء هو اللي اشترط، هو تزوج فين؟ ده الأصل المهر مقابل الاستمتاع. سواء هو اللي اشترط أو هي اشترطت. نعم العقد ما يصح للشرط هذا على أساس إن ده أساس العقد. نعم زي البيع كده، ده حصل. قال لي أقول لك اديتك الفلوس عشان أخد السيارة، واديتك الفلوس بشرط ألا أستنفع بالسيارة، أخدش السيارة أصلا. يعني البيع ده يبطل العقد تماما ولا يبطل العقد طبعا؟ حصل يعني قال لك أنا بعتك السيارة على ألا أسلمك السيارة، ده بيع باطل. طب وحظر البيع؟ قلنا هذا الشرط غير اصل لا حظر البيع امر اخر ايضا الشرط ده اللي فاسد لان حظر البيع الثاني هو هو هو هو هو العقد عندي ما يصح لكن في خلاف بقى هل الشرط منفك ام لا لان هو المده محدده لكن لما يقول له هذا اللي احنا معه الان مش مده ده يا اخويا بيقول لا اتزوجك على الا اطاك او انت تقول تزوجني على الا تستمتع بي هذا شرط باطل والعقد باطل مثلا انتهينا من هذا الحديث بفضل الله ندخل في حديث الشغار لو سمحت حديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. طب هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداقه. هذا الحديث يتكلم عن حاله من حالات ايش العقد على البكر الغير بالغه ولا يطأها حتى تحيض. هل هذا العقد معلق أم جائز؟ لا يعقد هذا العقد صحيح إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وارضاه ثم بنى بها بعد ذلك فنقول العقد على البكر غير البالغة يعقد لأنه هذا لكن هو لا يستطيع الوطء الآن لأنه غير مستطيع لكن العقد صحيح هذا ليس اشتراطا بعدم الوطء هذا العقد صحيح وليس فيه شرط لكن هو لن يتمكن إلا أن يستطيع لكن فهذا ليس شرط معلق العقد صحيح لان هو ما اشترطش عليه هي اصلا ما عنده الامكانيه في الوطء الان الا ان تصل لامكانيه الوطء اصلا فهذا العقد صحيح ولنا من السنه في عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه رضي الله عنها وارضاها زي العقد المره في النفاس شيخ لابويا مات عنها لا ايش في عقد في النفاس ايش يتزوجها بس لا يطاع وهي نفاسها هي لازم تنتهي عدتها بوضع الحمل وضعت الحمل طيب ايش اللي فيه هذا مش شرط ايوه نفس القصه نعم نعم تقيس يعني هذا ليس بشرط لم يشترط الله يطيعها هي مساله ان هي الان هي لم تملك والثانيه مثلا كانت في النفاس كما تقول او شيء هذا امر اخر جائز ليس بمعلق لان هو ليس معلق هذا طيب نقول حديث الشغار عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق اختلف اهل العلم في زياده هذه تفسير الشغار هل هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ام من قول ابن عمر ام من نافع الذي روى عن ابن عمر وحتى ان البهقي حكى عن الشافعي قال انه قال التفسير في خبر ابن عمر لا ادري اهو من النبي صلى الله عليه وسلم او من ابن عمر او من نافع او من مالك وهذه يعني خلاف عند بعض أهل العلم في إثبات هل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام ابن عمر تفسيره للشغار أم من كلام نافع أم من كلام مالك لأن الحديث مروي مالك عن نافع عن ابن عمر لأنه قال عبيد الله روى عن نافع أيضا فقال عبيد الله قلت لنافع ما الشغار قال مثل ما قال مالك فكأنه الكلام منقول يعني هو ليس من نافع أو نقل عن مالك فإما أن يكون قاله مالك أو قال عبد الله بن عمر أو هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من قول الصحابي فهو تفسير لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل لأنه ليس فيه ومحل اتفاق كما سنبين عند أهل العلم في تفسير معنى الشغار لأنه لكن الإشكال كله هل سيقاس عليه أم لا لو قلنا بأن هل سيقاس عليه غير ما قيل أم لا لأن هو تكلم في المعنى عن إيش قال عن ابنه على أن يزوجه ابنته فهل يدخل بقى في الابنة مثل الأخت مثلا وقال ذلك في المحارم التي هي ولي لها صحيح أنه سيدخل معه المسألة العلة ستكون واحدة كما سنبين ليست نفي الصداق فقط هذه إحدى العلل سنبين أن في علة نفي الصداق وفي علة أيضا عقدين في عقد كما سنبين الآن إدخال عقدين في عقد واحد أيضا أو تعليق عقل على عقد صحي وقال كما سنبين العلة فيه الشغار بكسر السين والشين كسر الشين وبالغين المعجمة شاغرة ولها أكثر من معنى فالشغار أتى في اللغة بأكثر من معنى منها أن الشغار عند أهل اللغة يؤخذ على أقوال منها أنه مأخوذ من شغر الكلب وشغر الكلب هنا عزكم الله يرفع رجله ليبول. ف وقال لذلك يقولون كأن معنى الشغار لا ترفع رجل ابنته ما لم أرفع رجل ابنتك، لأن معلوم هذا الوضع عند الجماع، فكأن هذا تفسير عندهم كما يفعل الكلب. وأيضا بعضهم قال أن كما قال الجاحظ أن شغور الكلب هو علامة البلوغ وهو يبلغ بعد 6 أشهر. ومن أيضا شغر البلد عن السلطان، يعني خلى البلد، خلى البلد من السلطان، خلى من الحاكم. وهذا يقال هنا شغار في المعنى الذي معنى، لأنه يخلو من المهر، يعني أتاه بقالوا خلى البلد من السلطان، يعني لم يكن مع عند لم يوجد السلطان، أو قد مات أو قد خلع أو غير ذلك، فخلى البلد. فقالوا إذن أيضا الخلو في هنا في النكاح ثم شغارا، لأنه خلى أيضا من المهر. ويقال أيضا الشغار بمعنى البعد، شيء بعيد، يقال بلد شاغر مثلا، أي بعيدا عن الناصر والسلطان، فكأنه بعد عن طريق الحق. فهنا أيضا قالوا يعني بلدة شاغرة، أي مفتتنة لا تمتنع من الغارة. فإذا هذه كلها في اللغة بمعاني الشغار. أما الشغار فكان موجود في نكاح الجاهلية، يعني الشغار كان موجود عند أهل الجاهلية، كان يقول شاغرني وليتي وشاغرك وليتك، ويعوضني جماعا بجماعا، هذا المعنى عندهم في الجاهلية. ويقول الصورة زوجتك بنتي على أن تزوجني ابنتك، أو زوجتك أختي على أن تزوجني أختك. ويقول انتبه بقى في بضع كل واحدة منهما صداقة للأخرى، بضع كل واحدة منهما، هذا اللفظ اشترط عند بعض الفقهاء حتى يكون شغارا، أن يقول كنا زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، على أن يكون بضع كل واحد منهما صداق للآخر. فيقول الثاني قد قبلت. وقد أجمع العلماء على نهي على تحريم نكاح الشغار كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل النهي هذا يقتضي إبطال النكاح أم لا. وقلنا في حديث السابق أن الشافعي وأيضا ما ورد عن أحمد وإسحاق وفي بطلان هذا النكاح، ولكن اختلفوا في العلة في بطلان هذا النكاح، أو مش اختلفوا، بعضهم قالوا إن العلة علتين، لأن الأحناف قالوا لو جعل لها صداقا فلا يبطل العقد، يعني قالوا كأن العلة في عدم وجود الصداق، لو كان لها مهرا قالوا زوجني ابنتك، على زوجني ابنتك ومهر كل واحدة 100، فالأحناف يجيزونه مع العقد يجيزينه. لكن هنا فهما نظر الفقهاء لأن هل العلة كانت في عدم وجود الصداق، ولا أين تكون العلة في ذلك. البعض قال العلة الأولى تشريك في البضع، ليش يفهموا بقى المسألة دي معش الآن. هو لما يقول له الآن زوجتك ابنتي على تزوجني ابنتك، وبضع كل منهما صداقا للآخر، أولا الصداق يحل لمن؟ أجيبوني. للمرأة. يبقى الصداق للمرأة، ملك للمرأة. وعقد الزواج يكون فيه استمتاعا لمن؟ من الذي يملك البضع؟ الرجل. فقالوا إذن هنا حدث تشريك في البضع، كل واحدة ملكت جزء من بضع الأخرى مع الزوج. استفادتش حاجة؟ جوابي مش استفادتش، احنا نتكلم ازاي. تاني لما اقول له زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك، على ان بضع كل واحد منهما مهرا للاخر، قلنا المهر ملك للزوج، فجعل بضع البنت الاولى مهر للبنت الثانيه، فكان البنت الثانيه ملكت مهرها بضع الاولى والزواج، والثانيه طبعا فعلت ذلك. وايضا لما يحدث الزواج الاصل ان الزوج هو اللي يملك البضع، فاصبح تشريكا في البضع، جزء مهر للثانية وهو ملك للزوج، أو يعني مش ملك، استمتاع حق للزوج. فقالوا هنا النهي بسبب التشريك في البضع، كأنه زوج المرأة لرجلين، رجلين ولا الرجل ومرأة، ما هي كأن ما أنا قلت كأنه زوج الرجل للمرأة لرجلين، اثنين ملكوا البضع، الزوج والمرأة الثانية البنت الثانية التي هو يعتبر مهر لها. فقالوا هنا كأنه زوج الرجل المرأة لرجلين، فبسبب التشريك في البضع جاء النهي. أشرب لها وعزم شو أنت فهمت ولا لا؟ وأنا فهمت إنه في جواب كده للنساء لأنها ما استفادتش حاجة. وهي ليه لا عقل. الاول ده العله الفقهيه هم قالوا ما هو اصل ليش العله دي؟ لان الاحناف بعد كده رجعوا قالوا طيب لو قال كل واحد ما قالوش بضع ما قالوش في النص زوجتك ابنتي على ان بضعها مهر البضع للثانيه، قالوا زوجتك ابنتي على يعني تزوجني ابنتك ومهر كل واحده 100 درهم. فهمت؟ لو مرة كل واحدة 100 درهم واستلمته وهي في ايديها كده يجوز. مش قصة استلمته دلوقتي، انا بتكلم الان يعني قال العلة في الاولى على انه تشريك في البضع. ماشي. قالوا العلة الثانية تعليق على انه يقول له زوجني ابنتك على ان وزوجك ابنتي. لن يتم. فاصبح الان في تعليق بين العقدين، في اشتراك بالعقدين، هذا عقد معلق وهذا عقد معلق. والاصل بان العقد النكاح لا يكون معلقا على شرط. هذه ايش؟ خطأ التالي. هذا او العلة الثانية. ايش؟ تعليق. التاني اللي كان اشتراك. اشتراط يشترط. ماشي ما هو اشتراط او تعليق ما هو ماشي ما هو اشترط. يعني؟ اشترط هذا على هذه. العلة الثانية. نعم. اصبح هذه ايش؟ العلة الثانية عند من يقول بالمنع. او يعني في السنباط علة المنع كما قلنا الان. طيب فيش علة ثالثة؟ تريد علة ثالثة كمان؟ أنا شايف جول النساء ما أخذوش حقهم. لو قلنا الآن ملخصة ما أخذوش حقهم إيش؟ هي فين صداقة؟ ما خدتش المهر. طيب ما هو عدم وجود المهر خلاص هو العلة التشريك. ما التشريك هذه أنا جاءناه والتعليق لا طبعا التشريك في البضع نفسه هو العلة، لكن ضياع حق النساء في الموقف ده يعني مش هتاخده ولا مهر وهذا علة ايضا عن ان هو لم يجعل لها مهرا لم يجعل لها مهرا. لكن ما هذا الاشكال ان هذا حل الاحناف قالوا طب خلاص نجعل لكل واحده منهما هذه 100 ولها 100. ظل الاشكال في التعليق لان البعض قال خلاص الاشكال كله عدم بينهما مهر انه قال ليس بينهما صداقه اخذوا ظاهر الحديث قالوا ليس بينهما صداقه ما الحديث قال ذلك. فقالوا إذن العلة من العلة في النهي عدم وجود الصداق بينهما. فلو جعلنا بينهما صداقة هذا قول الأحناف قال يصحح العقد ويجعل بينهما صداقة. أو لو قالوا بينهما صداقا ويكون حتى معلوم قالوا يجعل له مهر المثل هذا عند الأحناف. طبعا الجمهور على بطلان العقد هكذا. مالك اللي فرق قال لو العقد لو عقد قبل البناء وبعد البناء قال قبل البناء العقد فقط يفسخ وعند بعد البناء عنده فيه كلام على انه على انه لا يفسخ العقد. لكن الجمهور على ان العقد باطل. الجمهور الصحيح ان العقد باطل على في هذا. من كده شفنا في الجمهور والاحناف لهم راي ومالك راي فكده بقى اثنين بس. لا ما هو المالكيه مع الجمهور. المالكيه على في بعض قول فرقوا بين قبل الدخول وبعد الدخول وقول ان هو قبل الدخول عندهم باطل ايضا. هو الأحناف الذين جعلوا لها مهر المثل وصححوا العقد بعد ذلك. ده لو لم يكن هناك صداقة. لو كان هناك صداقة فمرروها على هذه المسألة. يكملوا بس تاخد مهر المثل. ده الأحناف. نعم. لا علة في التعليق. لا علة عندهم في التعليق. نعم. المذهب الشافعي وأحمد ومالك قالوا ببطلان العقد. لا ما فيش اشتراك. عندهم إيش؟ أحناف بيقول ولا في الاشتراك فبقول ما في اشتراك. لا ما طب بص انتبهوا بس معي الان خلينا نلخص الكلام. المساله هنا على قولين في مساله حكم هذا العقد. الشافعيه والحنابله والمالكيه ومعهم كثير من الصحابه ورد ذلك على اكثر من صحابي منهم مثلا عمر بن الخطاب زيد بن ثابت معاويه قالوا كل هذا العقد باطل عقد مهدر. طب ليش اصله؟ قالوا نهي واصل في النهي التحريم ومطلق النهي يقتضي التحريم او يقتضي الفساد انا اسف يقتضي الفساد فاذا العقد فاسد. هذا قول الجمهور. الحنفيه قالوا لا ان العقد يصح اذا ذكر المهر. انتبه الحديث هنا قال ايش؟ ليس بينهما صداق. فقالوا اذا المساله في الصداق اذا ذكر الصداق العقد صحيح يصح بشرط ذكر المهر. يعني الشافعيه والحنابله بس هم اللي بيقولوا ان النكاح فاسد انما المالكيه لا شكلها فيك مش مركزين معاه خالص. احنا بيروي القول يا اخوان. انا قلت الجمهور مالكيه حنابله شافعيه مع الصحابه اللي قلتهم بطلان العقد. نكاح فاسد، لانه مطلق النهايه يقتضي الفساد. ما انا قلت بطلان العقد خلاص، مطلق النهايه يقتضي الفساد، فالعقد باطل انتهت. هذه قصد الاحناف نظروا نظره اخرى، قالوا الحديث ليس بينهما صداق، اذا سمي مهرا فالعقد صحيح، فان خلى العقد عن تسميه المهر افهم يكون العقد عندهم فاسد لا باطل، لان الاحناف يفرقون بين الفساد والبطلان. العقد فاسد يلغى الشرط ويجعل لها مهر المثل ويصحح العقد. شيخنا هم الاحناف بيرون ان الزياده وليس بينهم الصداق، بيرون ان هذه زياده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه لا اشكال فيها، هم اتفقوا خلاص على الزياده مقبوله، تفسير الشغار لا اشكال فيه. هم قالوا نظروا الان الشغار محرم ليه؟ ليس بينهما صداقه، قول صحابي اعتبروا، قول النبي صلى الله عليه وسلم مش دي الحكمه عشان ما تروحش فيها. هم متفق خلاص عن الكلام ثابت، الجمهور كله متفق على الكلام ان معنى في معنى هذا الشغار، لكن هم الجمهور بين العله، العله اكثر من شيء، مش ليست الصداق فقط، التشريك في البضع وعدم وجود المهر، وقلنا التعليق ايضا من العقدين. هم قالوا لا، المساله كلها عندنا في المهر، اذا في مهر يبقى العقد صحيح. طب ليس هناك مهر، يلغى العقد ويجعل له مهر المثل ويصحح. طب ايش الادله عندكم؟ طبعا ادله الجمهور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. نعم، والشغار كان اصلا له معنى في الجاهليه كما قلنا اصاله، والنهي عندنا مطلق لا يقتضي الفساد. هم قالوا عندنا ادله اخرى، قالوا لله عز وجل واحل لكم ما طاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. فقالوا يبقى الاصل احنا يحل لنا النكاح، انكحوا ما طاب لكم من النساء على العموم، واحل لكم ما وراء ذلك، فنبطل فقط العقد الشرط ونصحح العقد على انه يكون باجر المثل. طيب قلنا شيخ في راي مالك اللي هو قبل ده مالك بس غير مالك بس اللي فرق في مساله قبل البناء وبعد البناء المالكيه، يعني المالكيه اصلا عندهم وجوه في المساله هذه، لكن هو مالك ورد عنه انه فرق قبل البناء وبعد البناء، لكن هو الكل المذهب يعني المذهب عند المالكيه ببطلان العقد. نعم هو قال ايش؟ طيب الراجح قول ايش مالك قبل البناء. اتركوا بس اللي قاله مالك، خليكم معاه في الجمهور، انا قلت الجمهور قال ببطلان العقد خلاص، اتركوا هذا ببطلان العقد، والحنفية قالوا بذلك. طيب الصحيح قول الجمهور مطلق النهي يقتضي الفساد، وان العقد قد بينا العلل او الحقيقه في مساله هذا البطلان، لكن ترتب على هذا لو حصل نكاح وتم الزواج نقول هذا حصل جماع مثلا. طب نفترض ان حصل حمل، في حمل النسب سيثبت ام لا يثبت؟ قلنا هذا ليس بزنا، احنا نقول نكاح شبهه، نكاح فاسد او باطل لكن في شبهه، في شبهه، فنقول الان النسب سينسب للزوج، وايضا يحكم ببطلانه عند الجمهور بغير طلاق، يعني لا تعد طلقه، تفريق كانه فسخ تفريق، وتلزم المراه التي دخلت في العقد هذا ان تعتد، ولكن لا يثبت بينهما توارث، يعني لا ترث منه على او طبعا محل خلاف، يبقى لان النسب سيثبت، تفريق بدون طلقه، تعتد منه ولكن ليس هناك توارث. تعتد منه ازاي بقى يا شيخ؟ عده استبراء رحم، يعني هو ليس استبراء رحم، عده فسخ. ايش اللي تعتد ازاي؟ حيضه وبعد كده يرجع لها تاني. لا ما يرجعش، يرجع لها بعقد جديد اذا اراد يرجع. ايه العقد يرجع لها الان؟ احنا بنتكلم تفريق، النكاح باطل اصاله، احنا مالنا يرجع ولا ما يرجعش دلوقتي؟ اتجوزها بقى زواج تاني هذا امر اخر، احنا نتكلم الان يا اخوه توابع المساله، انتوا بتستعجلوا امور كده بحس ان هي ماشيه عشان الوقت لكم الان. قلنا الحمل النسب هينسب له، التفريق بدون طلقه، انا اعيد مره اخرى، العده تعتد منه لبراءه الرحم، عده الفسخ طلق، التوارث على الراجع عندهم انه ليس هناك توارث، لم يثبت شيء في العقد الا النسب، يعني التفريق بدون طلاق ده يكون فسخا صح؟ نعم، تفريق بدون طلاق. طيب ايش تاني؟ قلنا الان يتعدى الحكم من الابنه للبنت للاخت، من الابنه للاخت ايضا، يعني ليس هو واقف عند البنت في ظاهر النص، بل لو كان اختها الاصل او كذلك كل محرم، يعني لو قال له تزوجني خالتك وزوجني خالتي، عمتي وعمتك، مثلا وهكذا بنت اخويا وبنت اخوك, وعلى هذا كل هذا ينزل تحت هذا المنع اللي في الحديث عن منع الشغار. والعلة من ضمن العلل للتعليق ايش؟ من ضمن العلل للتعليق. نعم. طيب قلنا الان حتى لو مش كانت محرم وانا ليا كلام عنده, يعني ايش لو حصل شرط زواجي بنت اخوك وانا زوجك بنت اخويا؟ لا حتى لو ما كانتش محرم هو بس انا ليا كلام عنده, هذا ينزل في التعليق. التعليق طبعا لو صرح باللفظ ان يكون بضع هذه صداق بضع هذه انتهى. لذلك هذه صورة, وصورة عندنا لا ان يقول له زوجني بنتك بمئة الف على ان ازوجك بنتي بمئة الف, او ممكن ازوجني بنتك بمئة الف وازوجني بنتي ازوجك بنتي بمئة وخمسين الف. ينفع الشيخ صح؟ لا ما ينفع. تعليق هذا ايضا تعليق. لكن لو قال له زوجتك بنتي بمئة وخمسين ثم الثاني قال له وانا اريد بنتك ثم قال زوجتك بنتي ليس هناك ربط, هذا لا اشكال فيه. عند الاحناف هم اللي قالوا بالجواز, انما الجمهور قالوا لا. موضوع البذل ده شيخ بالغريب. لا ما في احد قال بالجواز, قال الفرق بين الاحناف لغوا الشرط وصححوا العقد, بس هيصححوه عقد جديد بس يلغوا الشرط ويقول الشرط هذا لاغي وتصحح العقد ولا اجر مهر المثل. لكن لم يرتضوا الشغار, يعني هم مش مالوش بالشغار يجوز. لكن ف ده شنو زواج البدل منتشر جدا في الارياف بالطريقه دي. ما هو هذا من انواع الشغار, يعني اما يكون بغير صداق او يكون بصداق حتى ايضا كما قلت لك الان ايضا. هذا ايضا صحيح. عند الجمهور صحيح فيها يا شيخنا يبقى ده عقد وده عقد, يعني ده زواجها تتم لحالها وبعدين نتفق على زواجها دي ليها مهر ودي ليها مهر ودي ليها مهر. هذا عقد وهذا عقد ليس لا يربط, ما يقولوش ازوجني دي على ان انا ازوجك هذه حتى لو كان بصداقة ايضا. هذا يدخل نعم ما فيش تشريك في البضع هنا, الاولى فيها تشريك في البضع كما بينتم, الثانيه هيكون فيها تعليق ربط بين العقدين تعليق اصاله, وهذا لا يجوز ايضا في النكاح. يبقى هذا حتى لو كان بمهر أصالة أيضا. شيخ يعني هو شيخ العقد فاسد عند الكل, لكن الجمهور قالوا أنه لا يصح حتى لو شرط لا صداقا, لكن الأحناف قالوا أنه لو شرط لا صداقا فممكن ينشئ عقدا جديدا. نعم هم نظروا لأن قالوا بينهم وليس بينهم صداق إن هذه علة الفسخ. أيوة. فقالوا الآن ايش قولين كده قريبين, يعني ما هو برضو قول الجمهور ايه اللي هيحصل لما هو يفسخ وعايز يرجع, ما هو هيرجع بان هو يقول مهر. لا مش هيبقى مهر بقى, مش شرط ده معلق ده مش ما قلتش تعليق, انا بتكلم على ان هيسمي لها مهر. مش هو طلقت فسخت او فسخ عقد المرأة دي عشان خاطر هي كانت متزوجة شغار واحدة امام يا شيخ حد. الاحناف مش هيبطلوا العقد يا اخوان, انتوا في ايه العقد الباطل يبقى تفريق وقلنا بلا طلاق وتعداد فسخ كل هذا اللي احنا قلناه الان على طول الجمهور سيقولوا به. الاحناف قالوا لا العقد مش هيبطل هيتسمي لها مهر, لا بس هيتسمي لها مهر وتكمل وده فارق ازاي زي بعض مش زي بعض. هم جعلوا الشرط اللي فاسد طبعا لو كان في صداق خلاص, لكن لو ما كانش في صداق هيبقى عندهم شغار ايضا. هو قالوا الاحناف قالوا لابد ان يكون في مهر, لو سمي صداقا هنمرر المساله, ليس العله ليس بينهما صداق, اذا كان في صداق هنمر ذلك, لكن لو ليس بينهما صداق هن ايضا لا نبطل العقد, نجعل لها مهر المسك ونمرر العقد بعد ذلك. كان العله هي عدم وجود الصداق, يعني الفساد في عدم وجود الصداق فقط عند الاحناف. فقال وجدنا صداق مررنا, ما لم نجد صداق جعلنا لها صداق ومررنا العقد. الجمهور قال لا ليست العله فقط مساله الصداق, العله اكثر, الاشتراك في البضع, التعليق سواء بقى كان هناك صداق او غير هناك صداق فاحد العلتين مبطل العقد. ايوه ويتفسخ العقد يا شيخ لو هو عايز يبطل العقد, العقد باطل عند الجمهور. انت تستغرب الحيضه ولا عايز يعمل عقد جديد يبقى بعد انتهاء الحيضه دي صح يا شيخ؟ خلاص شيخ اي عقد جديد ده مش موضوعنا خلاص, كل يعني هذا يعني يعمل او ما يعملش ده مش تابع لينا في شيء, يعني ده مش محل ان احنا نتكلم في انه يعمل عقد جديد او لا تتجوزه تتجوز غيره, ده مش موضوعنا. احنا بنتكلم الان في ان هذا العقد بطل ما بقاش في عقد اصاله, لذلك نقول لا ليس لها عده والطلاق لا يحسب ولا بد من التفريق ولا ترث منه على الراجح, وفقط هو النسب لو كان في حمل يلحق بالرجل لانه النكاح شبهه مش اكثر من ذلك. كان شيخنا الاحناف ان هم لو لم يشرط لها يعني صداقة في الأول لنا إن العقد يفسد وننشئ عقدا جديدا. قلنا كده. قلنا إيش؟ إن العقد يفسد لو هو لم يشرط لها مهرا، يفسد العقد وننشئ عقد جديد ونسمي المهر. الأحناف؟ لا مش عقد جديد، قلنا يصححوا العقد. الأحناف قالوا مرة كده مرة كده، يعني مرة قلنا كده مرة كده. الأحناف يصح عندهم بشرط ذكر المهر. لو ذكر المهر قالوا زوجتك ابنتي، على تزوجني ابنتك، هنا 100,000 وهنا 100,000 لكل منهما، يصح عند الأحناف لأن المهر ذكر، لأنه قالوا هنا ليس بينهما صداقة. وأصول الشرع فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأحل لكم ما وراء ذلك، فقالوا ما عندنا إشكال خلاص، هذا النكاح صحيح. طب لم يذكر المهر، قالوا زوجتك ابنتي، ما قالوش بقى بضعي مهر اللي بضعها ماشي. لا قالوا زوجتك ابنتي عندك زوجتي ابنتي، قالوا الآن نصحح العقد نجعل لها مهر المثل والعقد يصح، العقد يصح بس بين المهر، فنصحح العقد ونصحح العقد. ده قول الأحناف. الجمهور قالوا بالبطلان. مرة ذكرنا كده ومرة أخرى ذكرنا أن هو يفسد العقد وننشئ عقد جديد بمهر جديد. يبقى لو انا قلت غير ذلك، انا هو بينت الان قول الاحناف في المساله. قول الجمهور قالوا مطلق انها اقتضي الفساد، وان هذا اقتضي فساد العقد، وكما بينا التوابع لهذه المساله. طيب انا اخر الكلام في نكاح الشغار، لابد ان ننصرف، وقفنا عند نكاح المتعه. نسال الله عز وجل يسر لنا اتمام هذا الكتاب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في اي اسئله على الغرفه انا شايف